يقول السائل الكريم الموفق: نجلس قرابة الشهر في المدينة، نعم، أنه يحس بملل، ماذا تنصحونه؟ أنصحك أن تتلو القرآن الكريم وأن تستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تجتهد وأن تبتعد عن المعاصي وتفقد نفسك وما تقع فيه من مخالفات شرعية، وتأكد من سلامة التوحيد ومن سلامة العقيدة من جميع الشوائب، ثم خالط الناس الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم، كأنه يقول يصير عمله روتيني. روتيني يعني كلمة روتيني يعني أنه شيء رتيب لا يتغير، لا، المقصود أنك تجتهد في الخشوع، تستحضر عظمة الله، تستحضر ذكر الجنة والنار والموت وماذا بعد الموت، عندها سيزول هذا الأمر بإذن الله تعالى. نعم.